عند الله. فهم صرحوا بأنهم لا يعتقدون النفع والضر في الآلهة المعبودة، وإنما يعتقدون ويرجون ويطلبون شفاعتها. وتصور هذا يسهل إذا تصورت حقيقة الشرك الذي كان عليه العرب، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي معنا تفصيله، وقد مر مع بعضكم ممن شرح معنا كشف الشبهات، سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في كشف الشبهات، وهو حقيقة تصور ما كان عليه المشركون من الشرك. فإن من الغلط أن تظن أن المشركين كانوا يطلبون من الحجارة أن تفعل، هذا غلط، هذا ليس سديدا وليس موافقا للأدلة وللواقع. فإن المشركين كانوا أعقل من أن يطلبوا من الحجارة النفع والضر استقلالا، لكنهم كما صرح بذلك القرآن كانوا يعبدون أقواما صالحين أو صورا لأقوام صالحين، كما مر معنا في اللات وغير ذلك من آلهة الكفار. هم كانوا يعتقدون أن القبر والشجرة والحجر، كل هؤلاء كانوا يعتقدون فيهم أنهم كل نصب من هذه الأنصبة الأنصاب عفوا لها روح، فإذا توجهوا لها بالعبادة والذبح والصدقات صعدت روح ذلك المعظم إلى الله جل وعلا فبلغت حاجة الكفار، وكانت حوائجهم تدور على الفلاح في الدنيا دون الآخرة. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر إلا قليلا منهم، ولا الأصل أنهم كانوا جاحدين للبعث. قال جل وعلا قالوا وما الساعة، وقال جل وعلا فيهم أئذا مزقنا كل ممزق، يعني بعد أن قطعنا هذا التقطيع إيش من بعث؟ وقال جل وعلا فيهم قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولهذا الله جل وعلا قرر عليهم هذا الأمر مرارا فقال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون إلى غير ذلك في الواقعة. وهذا في القرآن كثير تقرير البعث بصنوف من الحجج والبراهين. الحاصل أن مطالب الكفار كانت تدور على الدنيا. طيب فإن قلت لماذا كانوا يخافون من هذه الآلهة وهم لا يعتقدون عذابا وحسابا؟ يقال كانوا يخافون حوادث الدهر، ولهذا كان العرب يقولون الذي يكذب على الله جل وعلا سيصيبه بكيت وكيت، ولهذا يكثر فيهم التشاؤم لأنهم يعيشون دائما في قلق. واضح الأمر؟ ولهذا العرب كانوا عندهم أحداث وعندهم حوادث وقعت عندهم تجعلهم يخافون من بطش الله، كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل والبيت رب يحمي، لاعتقادهم أن الله حافظ بيته سبحانه. ولهذا كان في الجاهلية أمر أقره الإسلام هو ما يسمى بالقسامة. القسامة في القصاص هو أن يتهم رجل ويكون عندك بينة لكن ليس لك، يكون لك ما يسمى باللوث، اللوث هو حجج لكن لا ترتقي إلى درجة البينة. الحاصل أنه تأتي بالقوم الكفار والكل كفار، يأتي هؤلاء وهؤلاء فيقسم كل واحد 50 يمينا على أنه صادق، وهذا الأمر كان العرب يعملون به وأقره الإسلام. ليش؟ لأن العرب كانوا لا يقسمون 50 يمين كذبا، كانوا يخافون من ذلك أشد الخوف. الحاصل أن الكفار كانوا يعبدون ويصرفون العبادة لتلك الآلهة، يرجون منها النفع والضر، لكن يقولون أن هؤلاء ناس عندهم عند الله جاه عظيم، فإذا توجهنا لهم بالعبادة ثم طلبنا الطلب يصعدون بذلك الطلب إلى الله جل وعلا ويتقبل الله جل وعلا منا. أما نحن يقولون لسنا أهلا لأن نطلب من الله جل وعلا مباشرة، وحجتهم في ذلك، وهذه حجة المتقدمين والمتأخرين، قالوا كالملوك في الدنيا، هل تستطيع أن تطلب مباشرة من الملك في الدنيا؟ غالبا لا، إنما تطلب الطلب عن طريق الوزراء والحواشي، وهذا في الحقيقة من أشد الجهل بالله جل وعلا ومن أعظم التنقص له سبحانه. ليش؟ لأن التمثيل والتشبيه لما ذكره العلماء قالوا هناك تشبيه للخالق بالمخلوق وهناك تشبيه للمخلوق بالخالق، فكل من أشرك هو ساوم بين المخلوق والخالق. فالحاصل أن هؤلاء القوم ساووا بين الله وبين خلقه وبين خلق الله وبين الله سبحانه، فظنوا أن الله جل وعلا كالملوك في الدنيا فتنقصوه من حيث أرادوا التعظيم. والجواب عن هذا أن يقال الملك في الدنيا من الذي يشفع عنده؟ وزيره، صح ولا لا؟ لماذا يقبل الملك شفاعة الوزير عنده؟ لا، لا يكفي، لأنه يحبه، نعم، لكن غالبا لأنه يحتاجه من جهتين، يحتاجه لضعف قدرته ويحتاجه لضعف علمه. يحتاجه لضعف قدرته لأن هل الملك يستطيع الإحاطة بكل ما يقع في رعيته؟ لا يستطيع، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال جل وعلا أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، كل شيء نعلمه أزلا ومكتوب عندنا. طيب، الأمر الثاني لضعف القدرة، إذن هو غير محيط، ولضعف علمه لأنه لا يعلم إلا عن طريق الوزراء، والأمر الثالث هو يحتاج ذلك الوزير، فإذا أحسن إليه ينتظر الإحسان من الجهة الأخرى، لأن الوزير يقولك بش ما حتى ينصح لي لابد أن يلبي له بعض الرغبات، إذن هي مسألة استمتاع البعض بالبعض الآخر. طيب، هذا الوزير الملك قد يشفع عنده كاذب فيصدقه، صح ولا لا؟ قد ينقل له غير الواقع فيصدقه، نعم ولا؟ لماذا؟ لضعف علمه وضعف قدرته وحاجته إلى الخلق. هذه الثلاثة منتفية عن الله أم لا؟ إذن بين وتبين وظهر أن هذا الاستدلال من أعظم التنقص لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا لا يحتاج لأحد من خلقه، إنما كما قال سبحانه والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله جل وعلا في غنى عن طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، إنما يرجوك أو يدعوك لطاعته ليثيبك ويحذرك من عقابه حتى يحفظك منه، فإن أبيت فلك النار والعياذ بالله. فالمساواة بعيدة جدا. فإذا قلت إذن لماذا الشفاعة؟ الجواب سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يأتي إن شاء الله تعالى. واضح هذا التأصيل العام يا إخوة؟ إذن هنا أبطلنا أصل المسألة ثم نقف إن شاء الله مع الأدلة على شيء من السرعة. إذن باب الشفاعة هنا يستطيع أن تقول باب الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، أو باب ما جاء في الشفاعة من شروط، هذا يستطيع أن يكون عنوان للباب، لأن إذا علمنا شروط الشفاعة المثبتة إذا تأخر شرط من هذه الشروط نعلم الشفاعة المنفية. ثم ذكر قول الله جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا. من الذي أنذر؟ هو التذكير مع التخويف، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم هم المشركون، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا ولي لهم ولا ناصر، لا ولي أي لا ناصر ولا شفيع يشفع لهم عند الله جل وعلا. إذن هذه الآية فيها الشفاعة المثبتة ولا المنفية؟ المنفية. هنا الله جل وعلا قال لا شفيع، كما قال في البقرة قبل آية الكرسي لا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن الآيات التي ستأتي معنا سأسألكم كل مرة هل هذا فيها إثبات أو نفي للشفاعة، حتى نعلم أن في القرآن مواطن نفيت فيها الشفاعة ومواطن أثبتت فيها الشفاعة، وأنت تعلم مورد كل موطن. معي الإخوة غازي وخيري معايا ولا تتابعون؟ طيب، قال بعدها قال وقوله قل لله الشفاعة جميعا، إذن هذا إثبات للشفاعة، لكن إشارة بأن الشفاعة لله، بما أنها لله فالله جل وعلا يضع عليها الشروط التي يرضاها سبحانه، فلا يتقدم أحد بين يدي الله جل وعلا، وهذا إبطال لما عليه المشركون الذين يظنون أنه يشفع، إذا شفع لك المعبود انتهى الأمر، وفي الحقيقة هذا يكون مع المخلوق، وحتى مع المخلوق قد تتأخر الشفاعة، ما بالك مع الخالق. فالله جل وعلا لا يشفع عنده إلا بما سيأتي في الآية بعدها، قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الآية جاءت بعد، جاءت في آية الكرسي، قبلها لا خلة ولا شفاعة، إذن نفى ثم أثبت، المنفي شيء والمثبت شيء. ثم قال وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إذن نفى الشفاعة ثم أثبتها بشروطها، ما هي؟ الإذن والرضا، الرضا عن الشافع وعن المشفوع له، والكل لا يتحقق إلا بالإذن. ثم ذكر آية سبأ التي كما قيل هي تقطع الشرك من أصوله، فقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى آخر ذلك. قال أبو العباس ونقله ابن القيم رحمه الله تعالى قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. المشركون يا إخوة يتعلقون بأمور أبطلتها هذه الآية فقطعت جذور الشرك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فبين الله جل وعلا قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال شيخ الإسلام فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه ذرة لا يملكونها، الذرة هي الشيء القليل والذر هو النمل الصغير. طيب إذا لم يكن له مع مع مع مع مع إذا لم يكن لأحد معه ملك قد يكون له أعوان، صح ولا لا؟ طيب قال بعدها قال وما لهم فيهما من شرك. قال شيخ الإسلام أو يكون عونا لله، إذن لا يملك معه أحد شيء وليس له منهم ظهير ولا معين. طيب قال ولم يبق إلا الشفاعة، هذا الذي بقي حبل واحد يتمسكون به، فقال جل وعلا قال وما له منهم من ظهير، ثم قال ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. قال شيخ الإسلام قال فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن أحسن تفسير للآية هو كلام شيخ الإسلام، فبين أن الله جل وعلا تدرج في قطع حججهم حجة بعد حجة، فنفى الملك ونفى بعض الملك ثم نفى المعين والظهير، بقي باب الشفاعة فأغلقه سبحانه وفتحه بشروط. الشروط هل هي تتحقق على المشركين؟ قطعا لا، إذن شفاعتهم منفية. هل تتحقق في الموحدين؟ نعم، إذن هي شفاعة مثبتة. قال شيخ الإسلام قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، وهذا من أعظم الخضوع والتأدب مع الله. ولهذا من الآداب في الدعاء أن لا تبدأ بمسألتك في الدعاء، وإنما تثني على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطلب الله جل وعلا ما تريد. قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد، قال: لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال، أي يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا يقول له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، كلها مجزومة لأنها جواب أمر. واشفع تشفع. إذن متى جاءت الشفاعة يا إخوة؟ بعد أن أذن الله سبحانه وتعالى. قال: وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ طيب، هنا رأينا الشفاعة المنفية، المثبتة هي لمن ستكون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال شيخ الإسلام: قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. فقوله من قال لا إله إلا الله أخرجت المشركين الذين أشركوا ظاهرا، وقوله خالصا من قلبه أشركت المنافقين، أخرجت المنافقين الذين أشركوا باطنا وإن أظهروا الإسلام، صح ولا لا؟ فانظر دقة النص: لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الأولى واضح أخرجت كفار قريش، الثانية أخرجت المنافقين الذين كانوا يتسترون بالإيمان في الظاهر. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، واضح؟ قال بعدها شيخ الإسلام: قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. هذا الجواب الذي ذكرناه في الأول. قلنا: إذن لماذا الشفاعة؟ الشفاعة لأمور سيذكرها شيخ الإسلام. قال: الله يتفضل بها على من شاء من عباده. لماذا يتفضل بها؟ قال: فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. إذن الله جل وعلا إذا أذن بالشفاعة يريد أن يتفضل على مخلوق بالشفاعة، ويريد أن يتكرم على مخلوق ليشفع، لأن الشافع إذا شفع عند العظيم تظهر مكانته عند الناس، صح ولا لا؟ مثلا إذا قال ملك: أنا لن أقبل فيك شفاعة إلا شفاعة الشيخ الفلاني، سيتنادى الناس كلهم أن هذا الرجل له عند الملك جاه عظيم، واضح؟ ولهذا الله جل وعلا يكرم أولياءه بأن يشفعهم في مخلوقاته. قال: وينال المقام المحمود، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقام يحمده فيه الخالق والمخلوق، وهو الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها خيرة الأنبياء، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكرم بها. ولهذا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، سيعلم الكفار يوم القيامة فضل النبي صلى الله عليه وسلم وقيمته، وأنهم لو آمنوا به لنالوا العز في الدنيا والآخرة، ولكن من استهزأ بسنته وحارب دينه وشرعته فإنه يوم القيامة عليه الذل والصغار. قال بعد شيخ الإسلام: قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها الشرك. إذن هنا بيّن المثبتة ما هي والمنفية. فإذا كان فيها الشرك أو طلبت بغير إذن الله فهذه منفية. قال: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه وهو في غاية النفاسة. إذن الشفاعة مثبتة ومنفية، المنفية بغير إذن الله والتي فيها الشرك والتي تكون لأهل الشرك، إلا أبا طالب فهو خاص به، وهي لا شفاعة، ليست شفاعة جنة، وإنما شفاعة تخفيف عذاب. أما الشفاعة المثبتة هي التي تكون بشروطها، وهي الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له والإذن بالشفاعة. زاد العلامة مبارك الميلي رحمه الله تعالى في رسالته في الشرك ومظاهره، قال: وأن يحدد للشافع قسما يشفع فيه، وهذا والله أعلم داخل في الإذن. فإذا أذن الله أذن بأمر محدد. إذن الشروط الثلاثة هي المذكورة. نعم، فيه مسائل. السلام عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المخفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.